But via the... تفضل. إذا كان تقدم لضرورة فصلاة صحيحة بدون كراهة، أما إذا كان ما في ضرورة فصحيحة مع الكراهة. بارك الله فيك.